بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا فاهم سليمان فهمنا، ورزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، وصلنا في الموطأ الإمام مالك رحمه الله إلى الباب 24 بعد 500، وهو في كتاب الصلاة، والحديث 25 بعد 500 حسب ترتيب الطبعة، هذه طبعة الإمارات وهي طبعة الأعظمي، وهي يعني مضبوطة، وهو في مسألة المرور بين يدي المصلي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. لا، أقول اللي يحتاج مد رجليه يأخذ كرسي أو يجلس على هذا أحسن يعني. نعم. أحسن الله عليك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. نعم، هذا حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، ورواه مالك رحمه الله من طريق شيخ زيد بن أسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. مما يعين على إقامة الصلاة وأن تكون الصلاة إن شاء الله مستحضر العبد فيها وقوفه بين يدي الله، أن يضع العبد سترة، أن يضع العبد سترة، وهذه متأكدة، سنة متأكدة، ولها نفع عظيم في رد الشياطين ورد من يرسلهم الشياطين أحيانا، أو وهذه السترة لها نفع، شيء تعلمه وشيء ما تعلمه، في أشياء تعلمها وأشياء ما تعلمها، ما تدري عن الشياطين اللي تمر، أو ترسل أحدا يمر، حتى لو ترسل الأطفال والحيوانات تؤزها حتى تأتي بينك وبين سترتك، وهذا أمر مشاهد، كما النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي عند أم سلمة، فجاء عمر ابنها أراد أن يمر فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الجارية فردها فأبت. فالمراد أن هذه السترة نافعة، وحتى تقوم بالغرض تكون يعني غليظة نوعا ما، في غلظ العنزة والرمح، العنزة هي الرمح الصغير، يعني في غلظ العصا ما تكون يعني رقيقة جدا، هذا من حيث الغلظ. ومن حيث الطول كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل مؤخرة الرحل، يعني مثل آخر اشداد، وهي تقريبا ذراع أو أقل من ذراع، يعني حتى يكون شيء بارز. والخط إن ما وجد شيء أنكره مالك وأثبته أحمد، يعني عند حديث فيه، والحديث حتى عند أحمد يعني ليس بذاك القوة، لكنه احتج به إن لم يجد، لأن سبحان الله العظيم السترة هذه نافعة كما قلت لكم، أولا من حيث أنها ترد عنك من يمر بينك وبين صلاتك ويشغلك ويشوش عليك، والإنسان سبحان الله إذا واحد مر بين يديه أكيد أنه سيشغله ويشوش عليه، ويستثمر الشيطان هذا المرور فيشغل عن صلاته، يفكر في الشخص هذا، أو ربما رائحة مرت معه، وربما يتذكر موقف فيشغله، خاصة إذا كان قريب منه بينه وبين سترته، ما في شك إن هذا مؤذي ومشوش. فلذلك أولا واجب عليك أنت المصلي أمران: الأمر الأول متأكد وليس بواجب اتخاذ السترة، والأمر الثاني أن ترد من يمر بينك وبين السترة، هذا اللي عليك أنت، فإذا فعلت هذين الأمرين أديت اللي عليك. ولها فائدة أخرى السترة، أنها ترد البصر، يعني لو لم يكن أمامك سترة انتشر بصرك، يعني حتى لو كان تنظر في الأسفل ما لحد، أما إذا وضعت لك حد يرد البصر. ولا شك أن إذا رجع البصر رجع الفكر معه، وهذا أحرى أن تخشع في صلاتك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري، هذه السواري اللي خلفي هذه يبتدرونها يصلون، يعني يتسابقون عليه، ويتخذ أحدهم سترة. فإذن الواجب الأول عليك اتخاذ السترة، أما إذا لم تتخذ سترة فإنك لا تدع أحد يمر بينك إلى موضع سجودك، وما زاد على ذلك ما تملك أن تمنع الناس كلهم، لكن إلى موضع سجودك قدر ثلاثة أذرع من قدمك، قدر ثلاثة أذرع من قدمك تقريبا أو متر، هذا لا تدع أحد يمر، يعني فإن تجاوز من الخلف ما تستطيع ترد الناس إلى ما لا نهاية، أنت اللي أخطأت أو فرطت في ترك السترة. فالأمر الأول اتخاذ السترة، وكل ما كانت السترة واضحة، يعني بعضهم يضع يعني كأس مثل هذا يضع أمامه، أولا ما الذي أدراني إن هذا سترة؟ قد أظن أنك تريد تشرب منه. والأمر الثاني هذا ما يرد شيطان ولا يرد البصر، لذلك عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، وشبه بمؤخرة الرحل لأنها من حيث الطول ومن حيث الغلظ، يعني هي غليظة نوعا ما وفي طول ذراع أو أقل من ذراع، حتى أن عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في الأبطح أو صلى في العيد أو صلى في سفر دائما معه العنزة، أحد أصحابه اللي معه بلال أو بن مسعود أو غيره يكون معه العنزة، والعنزة عصا تركز له، فما كان يترك السترة في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم، وكان يقترب منها من سترته. وفي مرة صلى في ريع ذاخر، هذا يعني من جهة ريع ذاخر كان تسمى ثنية أذاخر، إذخر وأذاخر وهي ثنية، فجاءت بهمة يعني جفرة تريد أن تمر بينه وبين، وكان يصلي إلى جدار، فأخذ يتقدم صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بالجدار، ومرت البهمة من وراء ظهره ثم تأخر، فما كان يريد أن أحد يمر بينه وبين سترته، فاتخاذها طيب. فيقول عليه الصلاة والسلام الواجب على الآخر أن لا يمر. وابن عبد البر ذكر أمر عجيب، يعني أنا استغربت منه، ولكنه الأعجب أنه يقول لا أعلم فيه خلافا، وجماعات ابن عبد البر ليست يعني عاد محكمة، لكنها على الأقل قول جمهور، أنه قال أن المار بين يدي المصلي والمفرط في رده كلهم آثمين، ولكن يقول أن الأول أشد إثما من الثاني، فالغرابة هنا في أنه جعل المفرط في الرد أنه آثم، يعني إذا كان التفريط نوع عجز بس وكسل ما وده يمد يده، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يدع أحدا يمر بين يديه ويدرأه ما استطاع، يدرأه ما استطاع. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، ومعنى يقاتله هنا يعني بحسب الظرف، ليس معناه أنه يترك صلاته ويذهب يتصارع معه، لا، يقاتله يرده ولو بنوع عنف، إذا رفض قال إن أبى، إن أبى فإنما هو شيطان، أي فيه شيطنة أو أرسله الشيطان أو استفزه الشيطان، عنده نوع شيطنة اللي يصر أن يمر بينك وبين سترتك، هذا عنده نوع شيطنة، فلعل دفعه ولو بقوة لعل يرد الشيطان هذه. والإنسان أيضا يكون فقيه لا يفعل شيء يريد تطبيق سنة ويؤدي إلى شر أكبر، يعني يشوف الظرف، يمكن هذا شيخ كبير يدفع، يمكن معه مرض قلب يدفع بقوة ولا يضرب على صدره، لا لا، إنما هي سنة، ولكن قال يدرأه، ومعنى إنما هي سنة ليس يعني التهوي منها، لكن تطبيقها بالحكمة، يدرأه ما استطاع، لأن ترى اليوم بعض الناس معه أمراض قلب ولا معه قسطرة ولا شيء، يمكن لو ضربت على صدره ولا دفيت بقوة يمكن ما أدري وش العواقب، فأنت ترده. وبعض العلماء قال دعه يمر، يبوء بإثمك وإثمه، إذا رفض يعني قاتلت نوع مقاتلة ورفض، لا تنشغل من صلاتك، يعني أنت الآن مأمور بهذه الأشياء حتى تحافظ على صلاتك، مو بحتى تترك الصلاة وتنشغل على ذهنيا وجسميا بالمصارعة. إن أصر دعه يمر، يبو بإثمك وإثمه هو، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وأبو سعيد الخدري نفس هذا كان يصلي في المسجد النبوي يوم الجمعة، فأتى شاب أموي من ذرية عقبة بن أبي معيط، فالتفت ما وجد مساغ إلا بين يدي أبي سعيد، وكان باستطاعته ينتظر لأن يسلم. وبعدين أبو سعيد صحابي وشيخ كبير وهذا شاب، فرد أبو سعيد فرفض الشاب، يعني يقول التفت ما وجد مساغ، ما وجد بين الصفوف إلا هذه المنطقة، فأراد أن يمر مرة أخرى، فدفعه أبو سعيد فسقط على قفاه، فنال من أبي سعيد وسبه هذا الشاب، يعني يمكن لا شعوريا ولا غضب وكذا. ثم بعد الصلاة ذهب يشتكيه عند مروان بن الحكم، هو من جماعته كلهم أمويون، فقال مروان لأبي سعيد ما حملك أن تفعل هذا بابن أخيك، يعني أنت كبير عمه. فقال ما كنت لأدع هذا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وذكر هذا الحديث. فإذن هذا الحديث له قصة. طيب هذه القصة وفهم الصحابي وتطبيقه، يعني أولى أن نأخذ بفهم الصحابي. أولا في المسجد النبوي، والمسجد النبوي يعني شديد الزحام وكذا، لكن هكذا فهم الصحابي. والأمر الثاني أن الشاب ما وجد مساغ، إلا يمكن ما وجد مساغ بمعنى متسع، ولا يستطيع أنه من خلفه ولا، والله أعلم، إحنا ما كنا حاضرين، ما نعرف الظرف تماما، لكن هكذا روي لنا. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعني يعملون بما سمعوا قدر ما يستطيعون. إلا المسجد الحرام ذكر بعض العلماء فيه رخصة، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، وحتى المسجد النبوي بعضهم ذكر فيه رخصة لأن الأمر إذا ضاق اتسع. ومن عرف المسجد الحرام عرف أنه ما يستطيع، خاصة في أوقات المواسم ورمضان والحج، ما يستطيع ترد هذا ولا ترد هذا ولا ترد هذا، ما تستطيع. أرأيت لو كنت خلف المقام تصلي ركعتين وأنت خلف المقام ترد من؟ كل الناس تمر يمين بل أن ابن الزبير رضي الله عنه، وابن الزبير ينتبه لآثاره المتعلقة بمكة لأنه صحابي وعاش في مكة، فهو أعلم بابن الزبير. روي عنه أنه كان المرأة، والمرأة أشد. أنا قلت قبل قليل أن من الحكم أن المار قد يشغلك يشوش عليك، فكيف لو كان اللي مر بينك وبين سترتك امرأة؟ فكيف لو كان لها رائحة ولا متعطرة ولا؟ هذا أمر شديد. ولذلك جاء في الحديث أنها تقطع الصلاة من باب التشديد، أو أنها على ظاهرها على قول العلماء. إلا في المسجد الحرام يروى أن ابن الزبير كان ينتظر حتى ترفع قدماه ثم يسجد، لأنهم وإلا سيعيد كل مرة عند من يقول بالإعادة، يعني الأمر شديد. وليس معناه شديد يعني أن المسجد الحرام مطلقا، لأن بعض الناس يظن الحرم معفى عنه مطلقا فيكون الحرم فاضي وهو يترك النساء يمرون يترك الناس، لا، المقصود المسجد الحرام إذا احتكم الزحام. الحمد لله، اتق الله ما استطعت. فهذه سبحان الله مثل ما ذكرنا بعض الإخوة أن كل باب الصلاة يدخل في قوله أقم الصلاة لذكر، هذا السنة من باب أقم الصلاة لذكر، لأنها تعين على إقامة الصلاة وعلى ذكر الله، ألا يمر أحد بينك وبين سترتك فيشوش ذهنك ويشوش عليك بالمرور هذا. وأيضا كما قلت لكم قد يكون أن الشيطان يفعل شيء في هذا المرور وأنت لا تدري عنه، ولذلك قول عليه الصلاة والسلام أن الكلب الأسود شيطان، والمرأة يتكنفها الشيطان، والحمار إذا نهق رأى الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي رواية الإمام أحمد أنه قال الكلب الأسود فقط لأنه شيطان في المسألة، وهنا قال اللي يأبى إنما هو شيطان. فإذا فيه علاقة قد لا تكون معلومة لنا أن الشيطان يريد أن يفسد عليك صلاتك، فلذلك هذا سلاح جعله الشرع في أيدينا، أن نضع سترة وأن لا ندع أحدا يمر بيننا وبين السترة، ومن طبقها بحكمة يجد غبها وعاقبتها في إحكام صلاته وفي الخشوع في الصلاة وعدم السماح لشياطين الإنس والجن بإفساد صلاتك عليه. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث في الجانب الآخر، الحديث الأول في المصلي نفسه وهذا في المار. أرسل زيد بن خالد الجهني أرسل بسرا إلى أبي جهيم، وأبو جهيم صحابي اسمه عبد الله بن حارث بن الصمة الأنصاري، وهو أخو أبي بن كعب، وقيل ابن أخته، قيل إنه أبي خاله أو أخ له لكن له علاقة بأبي بن كعب، وهذا أبو جهيم غير أبو جهم صاحب المجانية. فأرسلوا إليه يسألونه ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذنب المار بين يدي المصلي، اللي يمر بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. يقول الراوي لا أدري 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، فمعناه أنه لو يعلم وش يترتب على مروره بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 أو أن يخسف به كما سيأتي خير له وأهون عليه، وهذا فيه تشديد بالغ، ولذلك ينبغي الإنسان أنه ينتبه للمصلين، لأن بعض الناس يكون نظر شاطح كذا في الحرم ولا في غيره ولا في المساجد ويقطع صلاة الناس وهو ما يبالي. لا، ينتبه، إذا كان أخوك يصلي لا تمر بين يديه، خاصة إذا اتخذ سترة، فإن لم يتخذ سترة فلا تمر بينه وبين موضع سجوده، ابتعد عنه لعله يكون إن شاء الله أخشع لصلاته وأبعد لك من الإثم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. كعب الأحبار كما سمي أحبار، ليس حبرا واحدا، هو أحبار، والأحبار هم العلماء، أحبار مجموعة في رجل، يعني من كثرة علمه بالكتب السابقة وبديننا هذا يعلم، يقول قرأ 70 كتاب من كتب الأنبياء السابقين أو أكثر، فكان بحر وحبر سبحان الله، وكثير من العلم اللي عنده يوافق ما عندنا، وهو أسلم وكان عمر يجالسه ويسأله، لكن سبحان الله مر معنا في ساعة الجمعة أن ساعة الاستجابة أن موجودة في التوراة، وهذا الذنب موجود عندنا وموجود في التوراة وموجود في الأخبار. فيقول كعب إما مما علم من هذا الدين أو من السابق الأديان الأخرى، لأن الدين واحد، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خير له من أن يمر، الخسف أهون عليه من أن يمر، وهذا يدل على تشديد بالغ والله. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. نعم، خاصة النساء، الأمر ترى أشد في النساء، سواء تمر بين يديك أو تمر أنت بين يديها، لأن سبحان الله الجنسين الشيطان دائما يحاول استفزاز الطرفين، والشيطان هذه لعبته الاستفزاز والاستخفاف، فيحاول إذا اقترب أحد الاثنين من الآخر وهو غير محرم له أن يستفزه، ولذلك قالوا أن النظرة إلى امرأة لا تحلك سهم مسموم من سهام إبليس، وقال عليه الصلاة والسلام ما يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فسبحان الله الشيطان دائما حبائله النساء، ويستغل اقتراب الجنسين من غير ضوابط الشرعية، يستغل ذلك في الاستفزاز والاستخفاف وإفساد الصلاة. فتخيل لو أن رجل أجنبي مر بين يدي امرأة إذا كان بينه وبين سترتها، أو العكس، أو امرأة مرت بين رجل وبين سترته، كيف يكون الفتنة؟ من النظر، من الرائحة، من القرب، من تكون فتنة، والشيطان يستغلها أمثل استغلال. الشيطان عاد هذه الفرص ما هذه الآن قد تفتح لباب شهوات وإفساد صلاة نواهي وأوامر، والشيطان ما يفوت هذا. فكان ابن عمر يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين، والحديث اللي بعده أيضا لا يدع أحد يمر بين يديه ولا يمره بين يدي أحد. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أطوع الناس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هم فاقوا الأمة بهذا، إذا مر عليهم الحديث ولا الأمر ولا النهي يأخذونه بجد بجد، ما هو يعني يسجلونه معلومة عندهم معرفة، لا، أي خبر يأتيهم هو عندهم خبر واجب التنفيذ، ولا عمرهم سألوا قالوا هذا سنة ولا مستحب ولا مكروه ولا ما يسألون هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهينا، يعمل به ما استطاع، وبهذا غلبوا الناس رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. نعم. صلى الله عليه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. نعم، هذا الباب 30 بعد 500، الرخصة في المرور بين يدي المصلي. مالك رحمه الله له طريقة ما تخفى عليكم، أن أحيانا البابين لا تتوارد على محل واحد. يعني إيش معنى الرخصة؟ قد تظن أن المرور بين يدي المصلي أن فيه جزء منهي عنه وجزء مرخص فيه نفس الفعل، لا، هو يريد أنه فيه مواضع أخرى فيها رخصة. فقول الرخصة ترى مر معنا، الرخصة لا يعني في نفس المحل. الآن مثلا الرخصة للمأموم أن تمر بين يديه، هذا خلاف الأول المنفرد والإمام، الآن سيقول لك رخصة لكن ترى للمأموم. نعم. صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على آتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الآتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، عن عبيد الله عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. الأتان هي أنثى الحمار، الحمار الأنثى، وقد ناهزت الاحتلام يعني قريب من البلوغ، وهو معناه أنه في حجة الوداع. هذه القصة كانت في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وابن عباس قد ناهز الاحتلام أو ختين كما قال، لأن قريش ما كانت تختن أبنائها، ولا زال الناس كثير من القبائل في تهامة الآن إلى اليوم ما يختنون أبنائهم إلا قرب الاحتلام، وهذه كانت في جمرة العقبة، القصة هذه كانت في في في منى. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس. سبحان الله، في فرق بين يصلي بالناس ويصلي للناس. والله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم، فأقمت لهم الصلاة، ولم يقل فأقمت بهم أو فصليت لهم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وهنا قال يصلي للناس، ليس نيته أن يصلي للناس، لا، يصلي يعني هو يصلي بهم لكن يقيم لهم صلاتهم ويقتدون به بمنى، صرح الآن في منى. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ولم ينكر ذلك علي أحد. هذا في رخصة، في رخصة أن تمر بين يدي المأمومين، لأن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة منها السترة. الإمام ضامن كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام ضامن. ما معنى ضامن؟ يعني يضمن عنك أشياء كثيرة، حتى لو سهوت أنت خلف الإمام ما عليك شيء. بعض الجهال يكون يسهو هو أو يترك الفاتحة وكذا، وإذا سلم الإمام قام يجيب ركعة ولا يسجد للسهو. إذا كنت خلف الإمام أنت مكفي، حتى بعض الصحابة كان يرى أن لا قراءة خلف الإمام، لا سر ولا جهر، الإمام يكفي عنك، والصواب أنك ما تقرأ إذا جهر وإذا أسر تقرأ، ويحمل عنك أشياء كثيرة، والواجب عليك أن تتابع. فمما يحمل عنك السترة، فإذا كان الإمام قد وضع سترة يحافظ هو على سترته ومن خلفه مكفيين. لكن لا ينبغي الإنسان يتعمد أن يمر بين الصفوف لأن يشوش عليهم، لأن التشويش موجود، ولكن الحكمة الكبرى ضعفت الآن هنا، سبحان الله. شوف الآن في تشويش موجود، لو يجي واحد بينك وبين المأموم اللي قبلك يشوش عليك لا شك، لكن مو مثل الشيطان اللي يأتيك لوحدك أو أنت الإمام. ولذلك العلماء ومنهم الإمام مالك يكرهون الإنسان يتعمد أن يمشي بين الصفوف بدون حاجة ولا ضرورة. أما إذا ما وجد مساغ مثل بعض أبواب المسجد النبوي كذا، ما تلقى مساغ إلا بين الصفوف تمر ما عليك شيء. قال لم ينكر ذلك علي أحد، لأنك الآن ما أثرت فيهم، والشيطان الآن هنا تأثير ضعيف، والتشويش بس موجود، وهذا يمكن تلافيه بالاستماع للإمام والاتصال بالإمام بخلاف المنفرد والإمام، فلم ينكر ذلك علي أحد. بعضهم قال إن حتى الأتان هذه مرت بين يدي بعض الصف، وفي دليل إن الحمار ما يقطع الصلاة، لكن هذا أيضا مرت بين يدي مأموم، هذه خارج عن المسألة. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. أيضا هذا سعد يمر بين يدي المأمومين والصلاة قائمة. نعم. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا، إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين يدي الصفوف. نعم، إذن مالك يقول لم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين يدي الصفوف، يعني مو بعد مطلق، بعض الناس يظنه مطلق يتمشى بين الصفوف وهو عنده مندوحة، لا، إذا ما وجد مدخل والإمام قد أحرم والصلاة قد قامت إن شاء الله في رخصة، في رخصة. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. هذه مسألة في أيضا في مسألة السترة والمارين، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقطع إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل، لم يقطع صلاة شيء إلا الحمار والمرأة والكلب الأسود. وفي لفظ في هذا الحديث وفي غيره قالوا ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر، قال الكلب الأسود شيطان. فعمل بهذا الحديث على ظاهره الإمام أحمد رحمه الله على ظاهره، وإن كان عنه روايتين، في رواية إن قال الثلاثة يقطعن الصلاة اللي هي المرأة والكلب الأسود والحمار، وفي رواية مشهورة أن جعلها خاص بالكلب الأسود لأن نص عليه أنه شيطان. وأما المالك والشافعي رحمهم الله فقالوا كما قال علي وابن عمر وأهل المدينة الأوائل لا يقطع الصلاة شيء. وش معنى لا يقطع؟ يعني لا يوجب الإعادة. القطع هنا معناه أن الصلاة انقطعت ولا بد من إعادتها، لو مر بينك وبين سترتك كلب أو حمار أو امرأة تعيد الصلاة من جديد، انقطعت، هذا معنى القطع اللي فهموه العلماء. فمالك والشافعي وأخذوا بكلام علي وابن عمر وطائفة كبيرة من الصحابة وأهل المدينة الأوائل قالوا لا يقطع الصلاة شيء. وعائشة أيضا كانت تقول يعني تقول قرنتمونا بدواب السوء، جعلت المرأة مع الكلب والحمار، يعني هو الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يحتج بأشياء، لكن أقوى شيء هو كلام الصحابة رضي الله عنهم إنهم قالوا لا يقطع الصلاة شيء، ولا احتجوا بالأتان وليس في حجة، واحتجوا بأن عائشة كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها، وقالوا هذا المرأة بين يديه، لكن هذا ما في اختراق، ما في مرور، امرأة نائمة في القبلة. وفي فرق يعني حتى في الحكمة بين الاختراق والمرور، وبين يكون واحد في قبلتك ما يتحرك أو نائم، في فرق، لأن في أنا قلت لكم في حكم نعرفها أو لا نعرف. فالكلام في المرور حتى لا يقول أحد حديث عائشة تنام بين يديه، لا، الكلام في المرور، ومعنى المرور الاختراق من جانب إلى جانب، تمر بينه وبين سترة. لكن الله أعلم. أما اللي عند أهل المدينة وعليه مالك والشافعي وطائفة كبيرة من العلماء أن الصلاة ما يقطعها شيء، ولكن هؤلاء الثلاثة أشد، لأن الحكمة فيهم أوضح، لأن نحن قلنا الحكمة أن يقصر نظرك ولا يتشوش ذهنك ولا يكون فيه شياطين تمر، والكلب الأسود شيطان، والحمار ما ينهق إلا إذا رأى شيطان، هو من بين الدواب، إذا نهق تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمرأة مكلفة وكذا، لكن يكتنفها الشيطان. المرأة سبحان الله فتنة، يعني بمعنى أن الشيطان، حتى جاء في بعض الآثار أن الشيطان إذا أيس من شيء أتابه من طريق المرأة وحصل بغيته. سبحان الله عظيم. المرأة يعني إذا ما اتقت الله عليها تزكيها عظيمة، يعني يدرك الشيطان كثير مما يريد عن طريقه، يدرك الشيطان منك ومن الأمم ومن الدول ومن السلاطين ومن الكبار ومن الصغار عن طريق المرأة ما لا يدرك عن أي طريق آخر. سبحان الله العظيم. ولذلك قال الله إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ولكن إذا تزكت هي خير من آلاف الرجال، ليست معناها أنها شيطانة، لا، لكن الشيطان يجعلها حبالة له وفخ له ويستفز بها ويستخف بها ونحو ذلك. فالمراد أن هذا هو القولين للسلف من العلماء، وهم الذين أخذوا بالظاهر. ونحن إذا قلنا أحمد رحمه الله يكون معه دائما في الغالب اللي عنده خبرة بأقوال الناس في مجموعة دائما يكونوا مع أحمد، أبو ثور، أبو عبيد، إسحاق بن راهوية ونحوهم، هؤلاء دائما يكون موافقين لأحمد اللي يأخذون بظاهر النصوص. ولكن نحن نذكر الرؤوس يعني اللي صاروا متبوعين وصاروا، والآخرين يقولون لا، ما يقطع الصلاة شيء، ويتقي في هذه الثلاث أشد مما يتقي في غيره. يعني إذا كنت ترد اللي يمر بين يديك، إذا عاد جاء كلب ولا حمار ولا امرأة بتمر بينك وبين يديك هذا أشد. وبعضهم قال المرأة الحائض، وبعضهم قال المرأة المتبرجة، وبعضهم قال كذا، الله أعلم، لكن هو أشد. نعم. صلى الله عليه. باب سترة المصلي في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. السترة أنواع، مثل ما قلت لكم، عنزة، رمح، عصا، أي شيء. فمن السترة جدار، حيش، هذا سارية، رجل جالس أمامك تجعل سترة لك ونحو ذلك. من ذلك الراحلة، الراحلة الناقة إذا كانت معقولة صلي إليها ما في بأس. وهذا أخذوا من فوائد أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل معناها التي جعلتها الإبل معاطن لها، أما أنك تستتر بناقة وكذا ما في بأس، وأن بول الناقة وبعرها ليس بنجس، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوالها للمريض. ولكن نهي عن الصلاة في المعاطن ليس لنجاسة الأبعار والأبوال، وإنما لأن الإبل أيضا اختنفها شياطين، في لفظ قال خلقت من جن، وفي لفظ قال إنها من شياطين، والإبل فيها شيطنة، الإبل فيها شيطنة ليست في الغنم، وإذا صليت في معاطنها قد تنفر أو يأتيها جفال أو شيء وتشوش عليك ما في شك، ليست مثل الغنم. فلذلك نهي عن المعاطن، ليس من باب النجاسة، ليس من باب النجاسة. ولذلك ابن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. وبعض الناس يقول إن في الغالب اللي في الصحراء يمكن يستتر بالناقة اللي يبوله، فيكون بول آدمي وليس بول، يعني معاطن الإبل قد يتخذونها سترة لهم إذا أرادوا قضاء الحاجة، والله أعلم. لا بأس بالاستتار بالراحلة إذا كان ما منها أذى، كانت معقولة. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. وهذا فيه معناه أن السترة ليست فرض. روي عن طائفة من الأكابر أنهم يصلون لغير السترة أحيانا، هي ليست فريضة لكنها سنة متأكدة، ليست فريضة. وهذا عروة بن الزبير كان يصلي لغير سترة وغيره، هذا أراد به مالك أن المسألة ليست فريضة ولكنها متأكدة. نعم. صلى الله عليه. باب مسح الحصب. باب مسح الحصباء في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم من حمر النعم. نعم. أول شيء مسح الحصباء منهي عنه إلا واحدة، والسبب جاء في الحديث الآخر فإن الرحمة تواجهه، الرحمة تواجهه، هذا هو العلة. في أشياء كثيرة مثل ما قلت لا تعرفونها، فأنت إذا جيت تسجد الرحمة تواجهك، المكان اللي جعلته مكان لصلاتك فيه رحمة، وكثرة المسح هذه قد تفوت عليك الرحمة. ولهذا يقول أبو ذر إن كان ولا بد لأجل إقامة الصلاة وأجل الخشوع لا يصير فيه شوك ولا فيه حصى مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم أي من أنفس الأموال. وفي لفظ آخر أن أبو ذر قال ترك هذه المسحة خير من 100 ناقة سوداء الحدقة، يعني من 100 ناقة من أطيب الإبل، معناها أن الرحمة تواجهك. ولاحظوا أيها الأخوة الأشياء اللي الناس ما يدركونها اللي يتميز بها العلم، الرحمة تواجهه. وسيأتينا الآن أن ابن عمر كان إذا سجد يسجد بكل ثيابه ويقول اليدان تسجد كما يسجد الوجه، فيجعل اليد تباشر الأرض. كثير الناس ما يدري عن الأشياء هذه، اليد تسجد والوجه يسجد والجسم يسجد وظلك يسجد، وظلالهم بالغدو والآصال تفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد اللهم داخل. نحمد الله على العلم هذا. فلذلك لماذا تمسح؟ تمسح الرحمة ولا تمسح ماذا؟ ليش تمسح؟ والأمر الثاني هذا نوع تأنق زائد، إلا إذا كان فيه ضرر بالصلاة نفسها شوكة ولا حصاه ولا لا تمسح شيء. قال ورأيت ابن عمر إذا أهوى ليسجد، يعني أحيانا إذا احتاج مسح مسحا خفيفا. شوف كيف الفقه، مسحا خفيفا يعني إذا كان شوك ولا شيء بس، لأن الرحمة تواجهه وأمامه وفي موضع صلاته. وكذلك حديث لا أكف ثوبا ولا شعرا، لأن كله يسجد معك، ما تكف الثوب ولا تكف الشعر إذا جيت تسجد. هذه فائدة العلم، أنك تعلم أشياء ما يعلمها الناس بسبب تعلم الأشياء الخفية هذه. وهذه اللي كانوا يجالسون كعب الأحبار يسألون عنها، فرخص في مسحة. كذلك الذي يعلق بالجبهة أثناء الصلاة هذا أثر عبادة، هذا شرف كبير، أن عفرت وجهك، وجهك أشرف ما تملك، تعفر في التراب لله هذا شرف. فلا تشتغل بمسح التراب في الصلاة، فإذا فرغت من الصلاة أمسح التراب، أما في الصلاة لا تشتغل. ففيه ترك العمل من غير جنس الصلاة، وفيه التشرف بأثر العبادة هذا، مثل دم الشهيد يدفن بدمه، ومثل خلوفة من الصائم، ومثل أثر التعثير في السجود، هذه كلها أثر عبادة. بعض الناس ينشغل دائما يمسح مكان سجوده ولا يمسح جبهته، ينشغل عن الصلاة وفعل أشياء فوتت عليه رحمة، سبحان الله العظيم. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في تسوية الصفوف. كذلك الباب هذا، الباب العظيم هذا، أيضا نحن نلتمس المعاني الخفية التي ما تأتي إلا عن طريق الوحي، في معاني ما يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي. طيب تسوية الصفوف ما فائدته؟ هل هو بس منظر جمالي إن يكون الصفوف كذا كأنها بنيان مرصوص؟ لا، في فوائد كثيرة جدا. وشوف الناس الآن يوم تفرق صفوفهم وتهلهلت صلاته، ففيه من المعاني التي لا نعرفها إلا عن طريق الوحي أن الشيطان يتخلل بين الصفوف كالنقد. النقد ما هي؟ قالوا النقد هي غنم الحجاز السود الصغار اللي تكون في الجبال، تكون حجمها صغير ويعني أكبر من القط شوية، أكبر من هذا وأصغر من النقد، صغار البهم الحجازية الجبلية السود، هذه يسمون العرب نقد. فيأتي الشيطان كالنقد تخلل بين الصفوف، فإذا وجد فرجة وقف فيها ثم يشغل اليمين ويشغل اليسار وشياطين معه. لو كان كشف عنكم الغطاء شوف كيف ينبثون كالنقد، يأتون بالفرج، إن الشيطان يتخلل بين الفرج. وهذا والله أمر مشاهد، إذا كانت الصفوف مرصوصة أدعى للتآلف وأدعى للخشوع، لأنك تكون واحد من ضمن مجموعة، إذا ركع وتركع معهم تحس أنت إذا كان تلزق منكبك بمنكب أخيك وكعبك بكعب أخيك خلاص أنت الآن داخل مع مجموعة ما يخترقها الشيطان، فأنت تحس بإخوانك عند الركوع عند السجود. هذا أكبر ما يحارب الانشغال عن الصلاة والالتفات عنها، أنك تحس بإخوانك وتسجد معهم تركع معهم. ولذلك شبهت صفوفنا بالصلاة بصفوفنا في القتال، كأنها بنيان مرصوص، صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون في الصف ويتمون الصفوف. فكان الصحابة هكذا من دون تكلف، ما يفعلون كالعجم، يعني خلاص إذا مسك سنة يطبقها بالغلط، يؤذي هذا ويؤذي هذا لا، لكنهم عرب يحاذي الصف عن الصف ويقرب المنكب من المنكب وينتبه لإخوانه وما يدع الشيطان يمر بينه وبين أخيه. ولذلك نهينا عن السوم والكرات وأمرنا بالاغتسال في الجمعة وأمرنا بالوضوء، كل هذا لأن القرب الشديد هذا معناه بتخرج رائح فتؤذي إخوانك وتؤذي الملائكة. فتسوية الصف أثرها عظيم في أشياء كثيرة، في طرد الشياطين وفي إتقان الصلاة وفي التآلف، هذه أكبر فوائد تسوية الصفوف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. في طرد الشياطين، والآن شوف الصفوف المهلهلة مليئة بالشياطين وأنت ما تشعر بها، وفي إتقان الصلاة الصفوف المرصوصة أهلها أكثر إتقان للصلاة وأكثر إحكام، وفي التآلف إذا تراصوا تآلفوا. شوف الآن الشيطان كيف يستفز بعض الناس، عندما تقول قرب يبعد كذا ويستفز، يقول لينوا لينوا بأيدي إخوانكم. ليش استفز؟ هو مو مسكين، هو الشيطان هو اللي راكبه ينرفز كذا ويجعل كل ما قلت لقرب يبتعد، هو الشيطان هو اللي يستفز. وتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فماذا؟ فتختلف قلوبكم. إذن الأجساد لها ارتباط بالقلوب، إذا اتحدت الأجساد تتحد القلوب، وإذا تباعدت الأجساد تباعد القلوب، كما يحصل في القريب من العين قريب من القلب كما يقولون. طيب هذه الحكم وغيرها، وفيه ترى حكم أخرى منها أيضا الهيبة للإسلام، والله هيبة عظيمة عندما تشوف صفوف مرصوصة، هذه صفوف القتال، عندما تشوف صفوف مهلهلة تحكي واقع الأمة مهلهلة. شوف الآن منظر الناس في الحرم عندما ينقل للعالم كيف يشوفون الهيبة هذه، يركعون سوا ويسجدون سوا ومتراصين في الصف، والله يغيظ الأعداء. أما لو كان كل واحد منا يصلي لوحده ولا كل اثنين ثلاثة لوحده متهلهل الصفوف يفرح الأعداء. فالحكم ما تنتهي سبحان الله العظيم. ولذلك انظروا كيف تفعل الصحابة. نعم صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر. تسوية الصفوف لها طرق، قديما ما كان في المسجد إلا حصبة، ولا شك أن الصف سيتعوج، فكان من الوسائل هو أن يرسل الإمام رجال بين الصفوف يسوون الصف. وترى ما بتسوية يعني ليس التسوية يعني سهلة بس كذا، يقول لا، يقول في الحديث يسوونه كما يسوى القدح. شفت قدح السهم؟ السهم لو كان فيه عوجاج ما عاد ينفع ولا يذهب مذهب، ف فالقدح هذا يكون الصانع اللي يريش النبل يجعله مستوي تماما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يسوي الصفوف بنفسه، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، اقترب يا فلان، حتى إذا رأى أنهم قد استووا كبر. فلما فقه كان ينظر يمين وشمال ويكتفي بهذا، فلما جاء مرة ونظر وإذا واحد قد تقدم بصدره عن الصف فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فمن الوسائل إرسال ناس، من الوسائل هذا الخط، الخط هذا يعني هو ليس إحداث في العبادة كما يقول بعض المعاصرين ونوع جهل منهم، هذا ليس إحداث في العبادة، العبادة ما تغيرت، الصلاة ما تغيرت، ولكن هذه وسيلة لإتقان العبادة، هذه تنوب عن الرجال، الرجال اللي كانوا يسوون الصفوف وضع الخط هذا. قد يقول قائل طيب الصحابة ليش ما وضعوا؟ الصحابة ما كان عندهم فرش، ما كان عندهم إلا حصبة وما يحبون الفرش هذا، إلين وقت مالك ما كان في شيء مفروش وإنما حصبة، حتى ما فيه رمل ولا شيء، حصبة المسجد. والخط في الحصبة أكيد أنه كل مرة يحتاج إلى إعادة، الله أعلم، لكن هو الله أعلم أنه لا ليس في الصلاة في العبادة نفسها وإنما هو إتقان لها. الآن يعني سهل على الإمام أنه يلتفت، والمأمومين ما له عذر الآن، المأموم اللي تقدم على الخط ما عاد له عذر، لكن عاد يقول اقترب اقترب. ولذلك نحن الآن ما نطول في التسوية ولا والله أنا سنة، لأن نقول الإخوان الآن ما عاد لهم عذر إلا فقط الاقتراب والتراص، أما عمر لا، ما يكبر لين يأتي الرجال يقولون استوت الصفوف فيكبر. المسألة عندهم لها بعد كبير، ليس كما يفعل الناس اليوم. كذلك عثمان في القصة اللي بعده. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. كذلك عثمان مالك يروي عن عمه عن أبيه، يعني والد عمه اللي هو جده اللي هو مسمن عليه مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال كنت مع عثمان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يعني يجعله في الديوان ويفرض له من الفيء مقابل أن يقاتل، لأن الفيء للمقاتلين. فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصبة بنعليه، يعني يستمع لي هذا جد الإمام مالك ويسوي الحصبة بنعليه، معناه أنه كان يصلي بنعليه هو خليفة، حتى جاءه رجال، وهذا الشاهد قد كان وكلهم بتسوية الصفوف كما كان يفعل عمر، معناه أنهم يأخذون فترة ترى. تخيل الآن رجال بين الصفوف يسوون صف كامل، متى يرجعون هؤلاء أو متى يخبرون الإمام أنهم قد انتهت المهمة؟ يحتاج فترة والناس وقوف، وهذا كله اعتناء بالصلاة، كانت الصلاة هي أكبر همهم. اليوم لو يتأخر شوي ولا يتقدم شيء ولا ضجوا الناس، لأن صارت الدنيا أغلب. فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي أنت في الصف، أنت يا مالك استوي في الصف ثم كبر. فهذين الأثرين أو هذان الأثران يدل على عناية بالغة من الخلفاء بمسألة التسوية، وهذا رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول اليوم ما عاد نحتاج رجال لأجل هذا الخط اللي جاء، ولكن نحتاج فقط أن الإمام ينتبه والمأمومين ينتبهون، وأما المحاذاة تكون بالأكعب، وإذا كان في كرسي مضطر إليه صاحبه يكون ظهر الكرسي معهم هنا، حتى لو تقدم ركبته تقدمت لكن ظهر الكرسي اللي هو على الأكعب، لأن العبرة بآخر الصف آخر الخط وليس بأوله. نعم أحسن الله عليك. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. كذلك هذه المسألة سبحان الله، الفقه هو أن تعرف ما وراء الأشياء، ما هي الحكمة، ما تلتمس. وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة شرع هذا لحكم كثير، من الحكم عدم الانشغال، فإن يديك لو كانت مطلقة فإن الشيطان يستفزك، لو كانت يديك مرسلة يستفزك الشيطان، تحك راسك وتحك كذا وتحك حك وتنشغل، فأمرت أن تمسك واحدة في الأخرى، وهذا أدعى للخشوع وأدعى لعدم الانشغال وعدم العمل. ونحن قلنا أن الصلاة كلها هكذا، في القيام تمسك اليدين، وفي الركوع تلقمها الركبتين، وفي السجود تمكنها من الأرض، وفي الجلوس تمكنها من الركبتين أيضا. معناه أن اليد هذه ما تكون مرسلة أبدا، اليدين ما تكون مرسلة في جميع الصلاة، حتى وان جالس لو كان مثلا في الجلوس ما تضعها على الركبتين مرسلة، كان نفس الطريقة كنت تتحرك، لو كان في الركوع ما تلقمها الركبتين أيضا تتحرك، كان أول شيء التطبيق اللي توضع بين الفخذين ثم أمروا بإلقامها. كذلك السجود، هذه الحكمة، الحكمة الأولى، وراكم جاي من هنا أنت، يلا أجلس هناك. الحكمة الثانية مثل ما قال، ذل بين يدي عزيز، سئل الإمام أحمد وغيره ومن قبل أيضا لماذا نضع اليدين إحداهما على الأخرى، قال ذل بين يدي عزيز، يعني أنت الآن في حضرة الله عز وجل، ما في شك أن قبض اليدين أكثر ذل وأكثر استكانة وأكثر تواضع، حتى منظر اللي ماسك يديه منظر المعتذر. شوف الآن لو تعاتب ولدك لله المثل الأعلى، لو كان ولدك قائم أمامك وأنت تطالبه وتخاصمه، تجده إذا كان هو يعني في وضع ذل أو وضع اعتذار أو وضع تواضع تلقاه يمسك يديه لا شعوريا ويخفض بصره. كذلك اللي عند ملك ولا عند هذا والملك يعاتبه ولا يأمره تلقاه يخفض بصره ويمسك يديه، فما في شك إن خفض البصر ومسك اليدين أنها ذل، لكن بين يدي العزيز جل وعلا وهو العزة، هذا ذل وهذا يناسب حال الصلاة. هذا بعض الحكم في وضع اليدين، عدم الانشغال والذل بين يدي العزيز. ولا حكم أخرى، وتلاحظون الآن مثلا الباب هذا والباب اللي بعده والباب اللي بعده في أشياء تنسب الإمام مالك وفي الجماعة، سبحان الله العظيم، يعني مالك وضع الموطأ وقري عليه لين مات، عرض عليه مئات العرضات، ف يعني يجدون روايات عن ابن القاسم ولا غيره ويفضلون تكون هي المذهب. مثلا يروون عن مالك السدل، وهذا موجود عنه في رواية ابن القاسم انه يترك يديه مرسلة. طيب اللي في الموطأ، هو مالك رحمه الله طريقته لو كان هذا الشيء ما عليه العمل يكتب وسيمر معنا في الموطأ، وهذا ليس عليه العمل عندنا أو لم أرى هذا معمولا به، لكن كونه أو يذكر الأمر الآخر، لو كان عنده شيء في السدل يذكر السدل، الموطأ تراه الأساس. ومن العجب يعني مثل تجد بعض المتأخر المالكية يقولون لا، يعني مثل لو فضلوا الكتب الروايات عن مالك عن الموطأ، طيب الموطأ جعله مالك موطأ للناس كلهم، أين السادل في الموطأ؟ أين أن الجماعة ليست واجبة في الموطأ؟ أين القنوت في الصبح في الموطأ؟ شوف الباب اللي بعده، أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة، والآن المالكية عموما يقنتون في الفجر طول السنة مثل الشافعية، طيب أين هذا في الموطأ؟ هذا يستدعيك إلى مسألة مراجعة المذهب كله. هم يقولون المدونة عندهم أوثق من الموطأ، ليش؟ يقول الموطأ محتمل والمدونة أسئلة سئلها ابن القاسم وابن القاسم يحكي عن مالك، معناه أن أشياء مدونة أو محررة يعني، فلذلك يعتمدون عليه أكثر من الموطأ، وهذا في نظر الموطأ مو بس له بس الموطأ يقرأ على مالك من 40 سنة، هو أصلا جمع في 40 سنة، ويوم جاء واحد يأخذ عليه في 4 أشهر قال نجمع في 40 وتأخذون في 4 أشهر، والله لا تفقهون، ثم يعرض عليه يعرض عليه لين مات هو يعرض عليه. طيب ينبغي أن يكون هو الأصل في النسبة إلى مالك، إذا قال واحد مالك يسدل يقول والله ما ذكرها في الموطأ ولا أشار إليها ولا كذا، وهو إنما وضع الموطأ للعمل، وضع الشيء اللي عليه العمل. لو قال مالك يأمر بالقنوت في الصبح يقول طيب في الموطأ عكس هذا، لو قال مالك ما يوجب صلاة الجماعة نقول في الموطأ عكس هذا، فنحتج بالموطأ. الموطأ يقول للمنصور نجعله ملزم للناس كلهم، قال لا، كل الناس عندهم علماء وصحابة عاشوا عندهم، معناه أنه يرى أنه هذا للعمل، لكن يقول عاد الأقطار كلها ما نقدر، أما أهل المدينة عليه. فهذه ملحظ في مسألة، في أشياء كثيرة تنسب لمالك وفي الموطأ خلافها، هل نأخذ بما في الموطأ ولا نأخذ بما نقله ابن القاسم ولا نقل فلان ولا فلان عنه، واللي نقل ابن القاسم هل له سبب مثلا؟ من العجب أن ابن القاسم بماذا علل، ابن القاسم بماذا علل يكره وضع اليدين إحداهما على الأخرى؟ علل بماذا؟ يقول وأرى أن هذا من الاعتماد المنهي عنه في الصلاة. طيب اعتماد، الاعتماد في الصلاة مثل كذا، أني أرمي نفسي على سارية ولا أرمي نفسي على جدار ولا أعتمد لي على عصا ولا شيء، هذا يكره إلا من ضرورة، لكن ماسك يدي الثانية الأولى بالثانية، أين الاعتماد فيها؟ هذا ترى مو بكلام مالك، كلام ابن القاسم، يقول أرى أن هذا من الاعتماد المنهي عنه، هذا ليس اعتماد. ومالك على كل حال ترى مروي عنه اثنين، مروي عن القبض ومروي عن السدل، لكن الأكثر على القبض، والقبض جاء في أحاديث كثيرة، حديث وائل بن حجر وحديث ابن الزبير نقال من السنة، وحديث أحاديث كثيرة جدا جمع حتى ابن عبد البر وغيره، فلا نشك أنها هي السنة القبض، يعني وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. واشتهر حتى السدل عند الإباضية الآن، أهل عمان يسدلون، وبعض المالكية ينسب عنهم السدل، وأما المشهور في السنة هو هذا. ابن الزبير يقول هي من السنة، مع أن ابن الزبير نفسه مروي عنه السدل، وهو صرح أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى من السنة، الروايات كثيرة والجادة واضحة. طيب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فيه ثلاث أشياء في هذا. الأمر الأول مسألة القبض نفسه، يعني وضع اليد على اليد، هذا والفرق بينه وبين السدل. وفي المسألة الثانية وضع اليمين على الشمال، هذه سنة أيضا، وفي بعض الصحابة وضع شمال على يمينه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يمينه وضعها هي الأعلى، واليمين دائما تكون هي الأعلى. وفي مسألة ثالثة، أين تمسك اليدين، كيف وضع إحداهما على الأخرى؟ تضع اليمنى على اليسرى، إما الكف على الكف ولا الكف على الرسغ اللي هو المفصل ولا الكف على الساعد، كلها صحيح، يعني أنت لو تضع كف على كف هذا أيضا اعتذار وعدم انشغال الحكمة، ولو تضع الكف على الرسغ تقبض المفصل، أو على الساعد الرسغ وشيء من الساعد، كلها جاءت في الأحاديث. والمسألة الرابعة، أين تضع اليدين، أين تضعها؟ في حديث وائل بن حجر المتفق عليه أن قال اليمنى على اليسرى، في زيادة بن خزيمة قال على صدره، هذه زيادة ضعيفة وباطلة، ويروى عن الشافعي أنه قال على صدره، أما العلماء كافة يقولون يعني الأسهل حتى لا ترفع اليد مرة أخرى تكون مرسلة لكنها تحقق الحكمة، الأسهل على سرته أو تحت السرة أو فوق السرة ونحو ذلك، يعني هذا بحيث أنها ما فيها تعب وليس فيها تعب، والأمر الآخر ليس فيها تكلف وتحقق المصلحة، وهي عدم الانشغال والذل، بالعكس الذل بين يدي عزيز تحققه كونها على السرة أكثر من تحقق كونها على الصدر. يعني الآن نفس المثال السابق، لو واحد بين يدي ملك بيعتذر، ولا ابن بين يدي أبيه، ولا عبد بين يدي سيده واضع يدي على صدره، هذا مو موقف اعتذار، هذا يمكنه ماسك كل شيء، ولا يمكنه هذا مو باعتذار، ولو يعني تواضع، بالعكس في نوع تكلف، خاصة اللي يضعونها قريب من النحر ويتكلفون ويرفع من كبير، هذا ليس هذا ولا يناسب أيضا الصلاة. الصلاة ترى لها نسق، الصلاة ما فيها شيء كذا شاذ، تحصلها كذا نسق واحد، الصلاة السمحة الخاشعة اللي أقرب لطريقة العرب في فهمها وفي عملها. في الأظهر الله أعلم هي على السرة، بل صرح الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود أن قال أكره وضع الأيدي على الصدر، أكره وضع اليدين على الصدر، يمكن لأجل التكلف، يمكن لأن ما فيها دليل، يمكن لأن فيها تعب. مالك نفسه في السدل يقول أن يفرق بين النافلة والفريضة، يجعل القبض أسهل من السدل، أكثر الناس يظنون السدل أسهل، يقول أن إذا كان في طول القيام، الرواية الثانية اللي روي عن السدل، لا بأس أن يقبض، يعني هذه أسهل إذا كان طول القيام، وأما في الفريضة في السدل، هذا عند من يقول أن مالك قال بالسدل. فهذه أول شيء مسألة القبض والسدل، ومسألة اليمنى على اليسرى، ومسألة موضعها من الكف أو الساعد أو الرسغ، ومسألة موضعها من الجسم على السرة أو فوق السرة أو تحته. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور. عبد الكريم هذا من اللي يعني فلتوا من مصفات مالك رحمه الله. مالك يقولون: ما رأينا رجل أشد تثبت في الرجال وأشد تمحيص للرجال من مالك، لأن ترى التثبت في الرجال يحتاج مع الورع إلى عقل. بعض الناس ما شاء الله عنده دين بس عنده يعني عنده نوع يعني يحسن الظن بمن أقبل وأدبر، كما قالوا عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وأبو العالية أكابر التابعين، قالوا مراسيلهم لا شيء. ليه مراسيلهم لا شيء مع أنهم من أوثق الناس وأورع الناس؟ عندهم مشكلة أنهم يحسنون الظن أكثر من اللازم، فيسمع من هذا ويحدث ويحدث، فقالوا: لا، إذا فلان وفلان وفلان إذا ما هم إذا روى الحديث متصل نعمة، ما يمكن يكذب ولا يمكن يدلس ولا يمكن، لكن إذا فيه انقطاع وحنا جربناه يحسن الظن بهذا ننتبه لمراسيلهم. أما سعيد المسيب إذا أرسل لا، لأن سعيد من يمر من مصفات سعيد؟ فراسة عظيمة وتثبت. مالك نفس الطريقة، من يمر من مصفات مالك؟ بالعكس، قالوا: إذا رأيت مالك يروي على المدني شد يديك بأنت الموضوع، وإذا رأيت مالك يترك المدني انتهى. حتى لو الناس رفعوا ومدحوك، مالك ترك عمد والله ما في مشكلة، مالك متثبت. طيب، هذا عبد الكريم أبو أمية البصري، أول شيء أنه يزن ببعض بدعة هو، ومتهم بأشياء كثيرة يعني حتى في حفظه في كذا، ومع أنه هو اللي قال: لأن أرد رجل عن رأي سيء أحب إليه من اعتكاف شهر. طيب، هذا الرجل ضعفه شعبة ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني وقبلهم أبو العالية وأيوب السختياني، كل أهل العراق وأكابر أهل الصنعاء ضعفوه مرة، كيف مر على مالك؟ ليس من أهل بلده واغتر بسمته وبكاءه. يعني هذا سبحان الله ما في أحد كامل، رجل عراقي بصري جاء في المدينة وله سمت وله هيبة وله كذا وله خشوع وله ورع وبعدين مالك لا تحسبون عاد مالك إنه مالك أصلا ما روى عن حكم مستقل، حكم مستقل ينفرد بعبد الكريم هذا بعيد، مالك عنده أشياء ثانية، لكن روى عن شيء ثابت في الأدلة كلها، يعني مثلا الاستيناء بالسحور هذا متواتر، تعجيل الفطور متواتر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت متواتر، وضع اليمنى على اليسر متواتر، لكن رأى جمعها في مكان واحد وبهالطريقة وروى عن عبد الكريم البصري هذا ابن أبي المخارق. وإلا هو يعني إذا انفرد بالشيء ما في ضعف، تكلم عنه الأكابر. وغير مالك روى عنه، روى عنه الثوري وابن عيينة، ليس مالك فقط، فيروى عن مالك ويروى مالك نفسه أنه قال اغتررت ببكائه لما قالوا ترى عبد الكريم هذا فات عليك، قال اغتررت ببكائه، ويروى أنه قيل عن مالك أنه اغتر ببكائه أو بسمته أو غيره. الله أعلم، رحمة الله على الجميع. من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا ترى موجود في البخاري متصل. وش معنى اصنع ما شئت؟ المسألة بالعرض، إذا لم تصنع اصنع ما شئت ليست إباحة، وإنما تفهم العرب مثل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني اللي يردك عن كثير من الأشياء المعيبة الحياء، والحياء أكثر الناس ما يفهم على وجهه يظنه الخجل، الحياء هو الحياة، الحياء مأخوذ من الحياة، إذا كان قلبك حي بالإيمان وبالمرؤات وبكذا هذا الحياء، الحياء هذا يردك عن أشياء كثيرة حتى أشياء غير ممنوعة شرعا لكنها معيبة عرفا وتنقص منك، يردك الحياة. فإذا كان إنسان ما عنده حياء، ما عنده حياء أكيد بيصنع ما يشاء ما عاد يبالي، ولذلك ترى الحياة هذا نعمة كبيرة والمروءة نعمة كبيرة، والله ما يكمل الإنسان في دينه مثل المروءات، مثل مروءاته يعني بعض الناس يعني يظن الدين فقط الصلاة والمروءة، والمروءة هي مجمع الأخلاق، وأن لا تفعل شيء يعيبك. وحتى المهاجر إذا جاء في مجتمع جديد ينبغي أن يكون نبيه، يشوف الناس وش يستعيبون في الأكل في الجلوس وينتبه، لأن هذا يخرم مروءته. وإذا رأيت الرجل يتعاهد مروءته يعرف أن هذا حتى في العلم ينجب. وإذا رأيت ما يبالي يعني أشياء مثل الناس، ترى مو بكل الناس يتكلمون، حتى أخوانك يمكن ما يتكلم، لكن أنت نبيه، أنت الآن مهاجر يعني تعتقد أنك ما ترجع في بلد جديد، طيب أنا بنتبه الناس وش يحبون وش ما يحبون، خاصة أعراف متفقة مع الشرع تدل على مروءات وأقرب للعروبة، يعني في أكلهم في جلوسهم في مجالسهم في كلامهم. في بعض الناس ما شاء الله سريع معرفة المروءات، وبعضهم ما ينتبه لهالشيء، هذا يحتاج ما ينبهه، يقال له ما يحتاج أقول لك كل شيء كذا، لا شوف الناس شوف، وخاصة إذا جالس أهل العلم وأكابر، شوف الناس وش يحبون وش ما يحبون، وش اتفقوا على هذا زين وهذا شين، وانت فعله.